عفى الله عنكم. ثم قال البخاري: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل بن عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس. طبعا هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يحتمل أحد محملين. المحمل الأول أي اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم واتفقتم على معنى، ولم يؤدي التفهم القرآني ولا معرفة معانيه إلى الاختلاف والتفرق بينكم، فإذا حصل التفرق في مجلس في معاني القرآن فقوموا، لأن القرآن أنزل لأجل أن يجمع قلوب أهل الإيمان، ولأجل أن يدلهم الصراط المستقيم، ولأجل أن يهديهم. فإذا دخل عليهم الشيطان أو أتى إليهم الجهل من جهة القرآن، فكان هناك اختلاف بينهم في معاني، اختلاف يفرقهم، فينبغي أن يفارقوا هذا المجلس حتى يكونوا في مجلس آخر تلتم فيه القلوب وتجتمع فيه النفوس. هذا أحد المعاني. من المعاني أيضا المعنى الثاني، وهو اقرأوا القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة عليه، مقبلة عليه، حاضرة، متدبرة لمعانيه، غير غافلة. فإذا غفلت القلوب عن معاني القرآن ولم تجتمع ولم يحضر القلب للتدبر فقوموا. وفي هذا إشارة إلى أهمية أمرين: الأمر الأول العناية بحضور القلب عند تلاوة القرآن وتفهمه والإقبال عليه، وهنا ينتفع الإنسان أكثر. وهذا يبين لنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. الجانب الثاني يبين لنا أهمية الاجتماع على معاني القرآن، وكيف يكون الاجتماع على معاني القرآن إذا كان الإنسان يسير فيه على الجادة الصحيحة، الجادة التي سار عليها أئمة الدين، أئمة الهدى من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. وغالبا الخلاف إنما يأتي لمن يقرؤون القرآن أو يتفهمون معانيه حينما يأتي إذا تكلموا في معاني القرآن على غير الجادة الصحيحة. ومن هنا يأتي أهمية العناية بما دونه السلف في معاني القرآن، وأن الإنسان يجب عليه ألا يفسر القرآن برأيه ولا بالظنون، وإنما يرجع إلى ما كان يقوله أئمة الدين مما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في العلم والديانة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.